الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، مع أضواء وأنوار سورة الشورى. وسورة الشورى حل أزمة المسلمين النهاردة. النهاردة دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الناس النهاردة تفرقوا واختلفوا وتنازعوا، والدنيا ملت القلوب، عشان كده زاغت القلوب. أهل الإيمان اللي ربنا بيوصفهم بأنهم على صراط مستقيم، وأنهم المفترض على سرر متقابلين في الجنة، إنما المؤمنون إخوة، اتفرقوا. وليه بيتفرقوا؟ بيتفرقوا علشان آفات القلوب، علشان الدنيا اللي بتبقى مستحكمة في القلوب. كل واحد عايز مصلحته، وكل واحد بيدور على أغراضه الشخصية. اللي بيجري على الكرسي واللي بيجري على شهوات الدنيا، سواء من مال ومن متاع ومن فدب الخلاف والافتراق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ستفترق أمتي على 73 شعبة، 72 فرقة في النار، وفرقة واحدة فقط هي اللي في الجنة، ما أنا عليه وأصحابي. سورة الشورى بتقول لنا كيف تتوحد الأمة. هتلاقي في أول السورة ربنا سبحانه وتعالى بعد المقدمة يقول ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لو ربنا أراد إن الناس تبقى أمة واحدة ويبقوا مجتمع واحد وشعب واحد وإيد واحدة لكان، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إنه مين اللي حيجتمع، إنه مين اللي حيبقى متكاتف، أهل الإيمان الحق إلا ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم في رحمته. وبعد كده السورة تبتدي تعرض لك الاختلافات، فتقول وما اختلفتم فيه من شيء. لما تختلفوا المفروض تعملوا إيه؟ فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إليه أنيب معنى كده إيه؟ لما نختلف المفترض يبقى المرد إلى الله وإلى رسول الله، إلى الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشريعة تجمعنا، القرآن يجمعنا، التوحيد يجمعنا. ودايما نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لو كلنا اجتمعنا على لا إله إلا الله ما كانش الفرقة دخلت. لو كلنا فعلا أهل إخلاص وأهل صدق زي ما اتكلمنا في سورة الزمر ما كانش الحال هو الحال. عشان كده تبتدي تعرض لنا نماذج وتقول لنا إنه دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا كانت على هذا المعنى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يا مسلمين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لو القلوب امتلأت خوف من ربنا، وهو ده معنى الإنابة، إن ترجع لربنا خايف، كان ربنا اصطفانا. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وصفة الحل للخروج من أزمة المسلمين النهاردة، من أزمة الفرقة النهاردة، إن قلوبهم تمتلئ بالخوف من ربنا، إن هم يفهموا حقيقة دينهم، إنه مش مجرد عبادات وطقوس زي ما بعض الناس بتسول ليهم أفكارهم. لا، الدين زي ما هو عبادة، زي ما هو معاملة، زي ما المطلوب إن أنا أكون كالرهبان في الصلاة في المحراب، أكون كذلك في محراب الحياة في معاملاتي. عشان كده السورة هتقول لنا معنى جميل وآية رقراقة جدا جدا في السورة. ربنا يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. خاتمة الآية غريبة جدا، لأن الآية الأول خلاص بتتكلم عن معاني جميلة قوي، الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء. يلي عايز ربنا يعاملك باللطف يا مسلمين، إذا أردتم أن يلطف الله بكم ويخرجكم من أزماتكم، إذا أردتم أن يرزقكم الله عز وجل العز والتمكين والاصطفاء، عليكم أن تكونوا أكثر خضوعا وأكثر تضاعفا له سبحانه وتعالى وأكثر ذلا، لأنه دايما مع صفات الجمال تعمل زيها. لما ربنا يأمرك بمعنى من المعاني الجميلة الله لطيف ألطف يلطف بك، لما ربنا يقول سبحانه وتعالى معنى جميل العفو أعفو يعفو عنك، ارحم ترحم، ومع صفات الجلال اعمل العكس، الله قوي فبقى أنت ضعيف، الله عزيز تبقى أنت ذليل. عشان كده ابن الجوزي بيقول تضاعف، يعني أظهر له ضعفك، أظهر له انكسارك، فيقول تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر. وتجيلنا الصورة تقول لنا المعنى ده وتقول لنا إن الدنيا هي اللي بتفرقنا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، لغاية ما نوصل بقى لوصفة سورة الشورى كيف تجتمع الأمة، فتقول لنا 1 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الأول الزهد، 2 التخلص من الذنوب. الزهد لما ربنا قال وما عند الله خير وأبقى، إيثار الآخرة على الدنيا. 2 الابتعاد التام عن أسباب الذنوب وعن الذنوب العظيمة لأن هي دي اللي بتفسد أحوالنا. 3 الاستجابة لله والاستسلام لأمره والذين استجابوا لربهم. 4 وأقاموا الصلاة. هو كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤلف بين الأمة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها صلى الله عليه وسلم قبل المؤاخاة كان المسجد، لما حصلي وأخويا كتف في كتفي تجتمع القلوب. وأقاموا الصلاة يحصل إيه بعد كده؟ وأمرهم شورى بينهم، يبقى الشورى بآدابها، لأن خلاص هتبقى مجتمعين قلوبنا مجتمعة ومتآلفة، فهسمع لك وهتسمعني، مش هيبقى حوار الطرشان زي ما بيحصل دلوقتي. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الصدقة برهان الإيمان، والشورى بآدابها من علامات الإيمان. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لما هنبقى إيد واحدة مفيش حد هيقدر يظلمنا، لما هنبقى إيد واحدة مفيش حد هيبقى مستعبدنا. عشان كده والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تجتمع الأمة إزاي؟ هذه الوصفة العملية اللي بتقولها لنا سورة الشورى هي حل أزمة المسلمين النهاردة، يوم ما نحقق معنى الأخوة الإيمانية، يوم ما نحقق الوصفة الربانية، سواء كان بالزهد وإيثار الآخرة، سواء كان بالابتعاد عن كبائر الذنوب، سواء كان بالاستجابة والاستسلام لأمر ربنا، سواء كان بإقامة الصلاة بمعناها الصحيح مش مجرد الطقوس الشكلية، يوم ما تتحقق الأمور دي تجتمع الأمة حقا على دين ربها وتجتمع قلوب المؤمنين. يا رب ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بين المسلمين، اجمع كلمتهم على الحق والدين، إنك بالإجابة جدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.